إذن هذا هو سبب البينية في اللام، اعتراض طرف اللسان لخروجه. طيب ما سبب البينية في حرف الراء؟ لماذا يجري صوت الراء جريانا جزئيا كما شرحناه سابقا؟ هذه العبارة التي تضبط بسبب اعتراض أغلب طرف اللسان. ليش الشيخ كتب أغلب طرف اللسان؟ لأن الحافتان يعترضان الطريق، فهو أغلب طرف اللسان يعترض خروج صوت الراء. إذن ما سبب الجريان الجزئي؟ بسبب اعتراض أغلب طرف اللسان لخروجه، فيكون الجريان جزئيا. ننتقل إلى حرفي النون والميم، ما سبب البينية فيهما؟ قلنا بأن النون والميم لكل منهما جزء فموي، سواء كان لسانيا أم شفويا يطلق عليهما الفم، وجزء خيشومي. فالجزء الخيشومي فيهما رخو، والجزء الفموي شديد. لذلك ما سبب البينية فيهما؟ تأمل، هذا النون ينغلق المخرج في جزئه اللساني ويجري الصوت في الجزء الخيشومي، الميم ينغلق الصوت عند الجزء الشفوي ويجري الصوت، تجري الغنة في المجرى الخيشومي. إذن ما سبب الجريان الجزئي للصوت عند نطق النون والميم؟ بسبب انفتاح الجزء الخيشومي، انفتاح الجزء الخيشومي فيسمح بجريان الغنة، وانغلاق الجزء الفموي منهما. الفموي يشمل اللساني والشفوي. اكتبوا هذه العبارة حتى تضبط لكم المقصود بعبارة دقيقة. بقي معنا حرف العين، ما سبب البينية فيه؟ ما الذي يحصل أثناء نطق العين؟ قلنا يرجع لسان المزمار إلى الوراء مضيقا على جدار الحلق، إذن بسبب رجوع لسان المزمار إلى الخلف. لاحظوا كيف يرجع لسان المزمار، يرجع لسان المزمار إلى الوراء ممانعا مرور الصوت، لكن هذه الممانعة ليست تامة، واضح؟ يسمح بجريان جزئي لصوت العين. تلحظوا حين تنطق بالعين فتجد صعوبة في جريان الصوت، تجد صعوبة في الجريان، الصوت يتخامد ويتضاءل. نعبد نعبد، شايفين الصعوبة؟ لكن لا تصل إلى درجة أن تقول نعبد ما عادت عين في صعوبة في الجريان، هناك ممانعة لمرور الصوت، إذن هناك جريان جزئي فهو بين رخو والشديد. السؤال المهم جدا، ما الثمرة العملية لهذه الصفة؟ ما هي الثمرة العملية؟ إيش يعني الثمرة العملية؟ ما الذي يتجلى في الأداء من أثر هذه الصفة؟ هذا ما يلزمنا أصلا، ما الذي يتجلى في الأداء؟ ما الثمرة العملية لهذه الصفة؟ ذات الإجابة، الثمرة بحسب الكاميرا التي كنا نلاحظ من خلالها الحرف. مين بذكرنا الكاميرا التي وضعناها لنراقب الحرف من حيث الشدة والرخاوة البينية؟ على أساس ومن حيث قابليته للمط والتطويل. إيش يعني قابليته للمط والتطويل؟ بمعنى هل يقبل أن يجري الصوت في المخرج أم لا؟ طيب حرف يقبل جريان الصوت في المخرج، ألا يستحق منك في الأداء العملي أن تظهر هذا المط والتطويل؟ طيب وإذا كان شديدا لا يقبل الجريان جريان الصوت في المخرج، ألا يستحق منك أن تبين هذه الشدة في الأداء؟ كيف نبين هذا؟ الثمرة العملية، اكتب هذه العبارة المهمة، الثمرة العملية للشدة والرخاوة والبينية هي قياس أزمنة الحروف الصحيحة الساكنة. قياس أزمنة الحروف الصحيحة الساكنة. طب لماذا قلنا الصحيحة؟ في حروف مريضة؟ في حروف شو اسمها؟ حروف معتلة، واضح؟ حروف العلة يا إخوة تطلق على الألف والواو والياء بكل حالاتهما، هذه حروف علة، لكن إذا سكنت وجانسها ما قبلها فهي حروف مدية، والواو والياء إذا سكنت وانفتح ما قبلهما فهي لينية، واضح؟ طيب الآن لما منقول الحروف الصحيحة حتى نستثني حروف المد، ليش استثنينا حروف المد؟ لأنها دائما ساكنة ولها زمن هو زمن حروف المد، سنأخذه لاحقا عند دراسة حروف المد، واضح؟ إذن لها زمن خاص. طيب قلنا حروف الصحيحة حتى نستثني حروف المد، طيب الساكنة حتى نستثني من؟ الحروف المتحركة. لأن الحروف المتحركة لها ذات الزمن. كيف يكون هذا؟ تأملوا معي هذه اللوحات التي تبين المراد. الحروف المتحركة زمنها واحد، زمنها زمن مين يا إخوة؟ زمن الحركة. حين تقول ب، ما هو هذا الزمن؟ هذا حركة. لأنه يا إخوة ما تعريف الحركة؟ الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرف متحرك. إذن الحرف المتحرك ما زمنه؟ زمن الحركة. فنقول مثلا كو تي با سا مي ع، الميم والعين بينية، السين رخوة، هل يظهر هذا في الحروف المتحركة؟ لا يتجلى، إنما هو في الحروف الصحيحة الساكنة. طيب الكاف شديدة والتاء شديدة والباء شديدة، كو تي با ع لي ما، نفس الزمن. ض را با، الضاد رخوة، الراء بينية، الباء شديدة، ض را با. إذن أزمنة الحروف المتحركة متساوية، أين يتجلى الفرق؟ في الحروف الساكنة. يتناسب طول هذه العبارة مهمة، ضعها داخل إطار هيك حتى ما ننساها. الحروف الساكنة يتناسب طولها مع الكاميرا. إيش الكاميرا؟ قابلية الجريان. يتناسب طولها مع جريان الصوت بها. يتناسب طولها مع جريان الصوت بها. فالحروف المتحركة زمن المفتوح يساوي زمن المضموم يساوي زمن المكسور. سأعود إلى أخطاء الأداء لاحقا. أما بالنسبة للحروف الصحيحة الساكنة، طيب الحرف الرخو رأيناه يقبل المط والتطويل، صحيح؟ طيب والشديد؟ لا يقبل مطلقا. طيب والبيني؟ بينهما. إذن لابد أن يتجلى هذا في الأداء. كيف يتجلى؟ أن زمن الحرف الرخوي أطول من زمن الحرف البيني. فتقول أس أم أس أم، واضح؟ وزمن الحرف البيني أطول من زمن الحرف الشديد، فتقول أر أد أد أد أقو. ها طيب أع أم أل أن، ذات الزمن لمين؟ للحروف البينية، وذات الزمن للحروف الشديدة. إذن أطول الحروف زمنا هو الحرف الرخفو، ثم أقل منه في الزمن البيني، وأقلها في الزمن الشديد. لماذا؟ لأن يتناسب طولها مع جريان الصوت بها. لا يجري الصوت في المخرج، إذن زمنها قصير. يقبل الجريان من غير أي ممانعة، إذن زمنه طويل. جريان جزئي، إذن زمنه متوسط. هذا القياس، قياس أزمنة الحروف الصحيحة الساكنة، يتناسب مع سرعة القراءة. بمعنى لو كان عم يقرأ عبد الباسط عبد الصمد فيقرأ بالطول، فقرأ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين طول الحروف الساكنة؟ طب لو جينا شوية كتلاوة الحصري مثلا في التدوير، كنا عم نقرأ تحقيق، ننتقل للتدوير شوية مع الحصري مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم، نفس الزمن يعني الشديد الريخو البيني، كل واحد له زمن بحسب سرعة التلاوة. طيب هذا طول السين، لو كانت هيك السين في زمن التحقيق، واضح؟ البيني هيك، تمام؟ هذا اللي احنا عم نقرأ تحقيق. طيب لو رحنا عم نقرأ تدوير بتم نفس الزمن لكن بحسب سرعة التلاوة، كان هيك في التحقيق صار هيك. طيب لما بدنا ننزل لمين؟ لما بدنا ننزل للبيني كيف بده يصير زمنه؟ أقل بنفس النسبة. جينا للشديد أقل بنفس النسبة، واضح؟ التطبيق العملي يبين هذا. إذن يتناسب هذا الزمن، يتناسب هذا المقياس مع سرعة القراءة تحقيقا وتدويرا وحذرا. إذن هذا المقياس يتناغم مع سرعة التلاوة، فإذا ما كانت تحقيقا كان هذا المقياس أطول شيئا ما، وإذا ما كانت تدويرا كان أقل شيئا ما، وإذا كانت بالحذر كان أقل منهما. تعالوا لنطبق هذا عمليا على هذه الصورة التي تبين الأزمنة الثلاثة. لو كان هذا هو زمن الحرف الرخوي فهذا سيكون زمن مين؟ البيني، وهذا سيكون زمن مين؟ الشديد. تعالوا لأقرأ مثلا الاستعاذة وتأمل كيف يكون زمن الحروف الصحيحة الساكنة فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأوا معي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الكوثر. الكوثر. ما بدنا نقول الكوثر، ليش؟ بينية، بدك تكون واضحة، لها زمن متوسط، كما تقول الرحيم أم كذلك كوثر. طيب تعالوا نقرأ كلمة والعصر. والعصر ما بينفع، عملتوها نفس الزمن. ما بدنا نقول والعصر، ما بينفع نفس الزمن، هذا رخو هذا بيني. والعصر. والعصر. طيب نشوف الشديد مع البيني. والفجر. والفجر. تاني مرة. والفجر هذا زمن الشدة. أر زمن البينية. والفجر. والفجر. والعصر. والعصر. رأيتم الفرق كيف يتجلى بالنسبة للأداء؟ طيب نقرأ سورة الشرح نختم بها كتلقين جماعي إن شاء الله تعالى، ننتقل إلى استراحة قليلا حتى نميز هذه الأزمنة كيف تؤثر في الأداء. تأملوا يا إخوة، الحروف الرخوة ملونة باللون الأحمر، البينية باللون الأزرق، الشديدة باللون الأخضر. بسم الله الرحمن. شوفوا بسم اللام الأولى الساكنة زمنها نفس الراء الأولى الساكنة الراء، تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعضهم يقرأ ألم نشرح، ألمنا ألمنا ألمنا، الأصل أن تعطي زمنا للميم البينية. ألم نشرح. انظر أم أش أح، الشين والحاء لهما نفس الزمن أطول من الميم. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك. ووضع، لاحظوا ضم الشفتين عند الواو لتحقيق المخرج ثم تفتح و. ووضعنا عنك وز، شوفوا ازاي الرخوة. ووضعنا عنك وزرك. ووضعنا عنك وزرك. الذي أنقض ظهرك. الذي أنقض ظهرك. لا نقول أنقذ، واضح؟ فتنتبه إلى ضبط اللفظ. أنق واضح كيف انتقلنا؟ أنقض ظهرك. أنقض ظهرك. ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرا، وليس فرا فرا، فرا تنبهوا لها. فإذا فرغت، شايفين زمن الغين؟ فإذا فرغت فانصب. فإذا وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع أيها الأحبة إلى الصفة التالية، إلى صفة الاستعلاء وضدها الاستفال. قال الناظم في المنظومة: وسبع علو، أي سبعة حروف مستعلية يتصعد الصوت بها نحو الحنك الأعلى، خص ضغط قض. وسبع علو خص ضغط قض. ثم قال الناظم: حصر، أي حصر العلماء الحروف المستعلية في هذه الكلمة، خص ضغط قض. حصر هذه، أي حصرت حروف الاستعلاء في هذه الجملة. السؤال المهم: على أي أساس قسم العلماء الحروف إلى مستعلية ومستفلة؟ كما كنا أخذنا في المقدمة في دراسة الصفات، قلنا بأن بعض الحروف يتصعد صوتها نحو الحنك الأعلى، وبعض الحروف لا يتصعد صوتها نحو الحنك الأعلى، فبحسب اتجاه الصوت قسم العلماء الحروف العربية إلى حروف يتصعد الصوت عند النطق بها نحو الحنك الأعلى، فاختاروا لهذا المسمى ولهذا المعنى اسما، اختاروا له ماذا؟ اختاروا له اسما يدل على هذا المسمى كما بينا سابقا، فسموها بالحروف المستعلية، يتصعد الصوت عند النطق بها نحو الحنك الأعلى. وهناك حروف لا يتصعد الصوت بها عند النطق بها نحو الحنك الأعلى، فهي حروف مستفلة، بقية حروف العربية. إذن الحروف المستعلية خص ضغط قض، وضدها الحروف المستفلة هي باقي حروف الهجاء. لو تأملنا كيفية النطق بحرف القاف مثلا، قل معي: أقو قو قو قو أقو أقو، لا تضم شفتيك، قل أقو أقو، لا علاقة للضم بالتفخيم، ألا تذكرون؟ الآن بدنا نتكلم عن التفخيم لتوضيحه بشكل أدق. إذن أقو قو قو قو، شايفين كيف يتصعد الصوت نحو قبة الحنك؟ إذن هذه حروف يتصعد الصوت بها نحو الحنك الأعلى. جرب أن تقول أك ك ك ك، انظر كيف يتسفل الصوت ولا يتصعد نحو قبة الحنك، فسميت بحروف مستعلية وحروف مستفلة. السؤال المهم: ما الثمرة؟ ما ثمرة الاستعلاء والاستفال؟ ما الثمرة؟ الثمرة هي التفخيم والترقيق. ما ثمرة الاستعلاء والاستفال؟ هو التفخيم والترقيق. ركزوا معي في هذه العبارة يا إخوة. الاستعلاء صفة لازمة أم عارضة؟ لازمة. التفخيم صفة عارضة. حق الحرف الذي هو الصفة اللازمة الاستعلاء ولا التفخيم؟ الاستعلاء حق للحرف. طيب التفخيم مستحق للاستعلاء. بمعنى، ما الفرق بين شجرة التفاح والتفاحة؟ هذه أصل هي الشجرة، وتلك ثمرة ناتجة عن الأصل. فالحرف إذا كان مستعليا هذا هو الحق، الصفة اللازمة. طيب وماذا لو كان الحرف مستعليا؟ يجب أن يخرج مفخما. واضح العبارة يا إخوة؟ إذن الحروف المستعلية مفخمة دائما، الحروف المستعلية مفخمة دائما، لأن ماذا؟ التفخيم هو مستحق الاستعلاء. الحرف إذا كان مستعليا يجب أن يخرج مفخما، تحرك أو سكن حتى لو كان مكسورا، فيكون في أدنى مراتب التفخيم كما سنبين. طيب ما هو التفخيم؟ التفخيم سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه. كيف يعني يمتلئ الفم بصداه؟ لاحظوا حين ننطق مثلا حرف القاف، تأملوا: أق قو قو. لو كنت تسير مثلا أنت في مكان واسع كبير ويسمح بتردد الصدى هكذا بين جبلين، كلما زادت المساحة يزداد تردد الصدى. تأمل حين تنطق أنت بحرف القاف: أق قو قو قو، يتجه الصوت نحو هذه القبة. يا إخوة هذه ماذا تسمى؟ قبة الحنك أو سقف الحنك الأعلى أو غار الحنك، كلها مصطلحات مستخدمة عند أهل الأداء. فحين تولد الصوت توجه نحو قبة الحنك فوجد هذه المساحة الكبيرة للانتشار، فماذا فعل؟ انتشر فيها فامتلأ الفم بصدى صوت هذا الحرف فيخرج الحرف غليظا سمينا. إذن ما هو التفخيم؟ سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصدى. طيب السؤال المهم، ما الذي يجعل الصوت فخيما غليظا سمينا بحسب ما أخذنا سابقا؟ بعاملين، تقعر وسط اللسان وتضيق الحلق. إذن ما سبب التفخيم؟ ما في شيء اسمه ضم الشفتين هو الذي يفخم ص ض ط، لا علاقة لي ضم الشفتين بتغليظ صوت الحرف، علاقته بضم الحرف فقط. إذن ما سبب هذا التفخيم؟ وذلك لتضيق الحلق، فلسان المزمار يرجع هكذا حتى يوجه الموجات الصوتية نحو الأعلى فيتجه الصوت، يجد أقصى اللسان مرتفعا فيتجه الصوت نحو قبة الحنك يعود لينتشر في الفم. فنتيجة وجود التقعر في وسط اللسان، انظروا إلى هذه المساحة، تردد الصوت في الأعلى فوجد هذا المكان المقابل الانخفاض، انتشر فيه الصوت، امتلأ الفم بالصدى فخرج الصوت سمينا غليظا. إذن وذلك لتضيق الحلق وتصعد صوت الحرف إلى قبة الحنك، وهو أي التفخيم ماذا؟ مستحق الاستعلاء. مستحق من أين أتت هذه الكلمة؟ مستحق مستحقق على وزن مستفعل، مستفعل أي ما يترتب على الفعل، مستحقق أي ما يترتب على الحق. فما هو حق الحرف؟ الاستعلاء. ما مستحقه أي ماذا يترتب على الاستعلاء؟ التفخيم. فالتفخيم هو مستحق الاستعلاء. طيب ما هو الترقيق؟ الترقيق نحول. إذن هذاك سمن، إذن هاتان صفتان عرضيتان متضادتان. واضح يا إخوة؟ كما أن الصفات الأصلية لها منها صفات لها ضد ومنها صفات لا ضد لها، كذلك الصفات العرضية منها صفات لها ضد ومنها صفات لا ضد لها. فمثلا القلب أو الإظهار أو الإدغام ما ضده؟ لا ضد لها. طيب التفخيم ما ضده؟ الترقيق. التحريك ضده؟ الإسكان، وهكذا. إذن حتى الصفات العارضة منها ما لها ضد ومنها ما لا ضد لها. طيب إذن التفخيم والترقيق، الترقيق ضد التفخيم هو نحول، هذاك سمن نحول يعتري الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه. لماذا؟ لأنه لم ترافقه الآلية التي تملأ الفم بالصدى. شو هي؟ تقعر وسط اللسان وتضيق الحلق، وذلك لعدم تضيق الحلق وعدم تصعد صوت الحرف إلى قبة الحنك، فلا يمتلئ الفم بصدى صوت هذا الحرف فيخرج الصوت نحيلا مرققا. واضح؟ تأملوا هذه الصور الثلاثة أيها الأحبة. هذه صورة للحرف عندما يكون مفتوحا مستعليا، يعني مستعليا مفتوحا، وهنا حين يكون الحرف مضموما، وهنا حين يكون الحرف مكسورا، يعني عند صورة الكسر. ما الذي تلحظونه في هذه الصور الثلاث؟ ما الفرق بينها؟ تغير وضعية اللسان ماذا نتج عنها؟ المساحة التي تسمح للصدى بالانتشار. يعني لو كنت تمشي بين جبلين، لو كانوا عبارة عن تلين صغار، بتقول يا أحمد أحمد أحمد، خلص الصوت. طيب لو كان جبلان عظيمان بجوارك وصرخ أحمد أحمد أحمد، بردد الصوت طويلا، يتردد الصدى كثيرا، كلما كانت المسافة أكبر وأنت في مكان أعمق فيسمح بتردد الصدى بدرجة أكبر. هنا في أيهما يتردد الصدى بشكل أكبر؟ هل في المفتوح أم في المضموم أم في المكسور؟ قطعا في المفتوح يكون الصدى أكثر من الصدى المتشكل في المضموم، وهما أكثر من المكسور. لذلك لأئمة القراءة مذهب في مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء. ركزوا يا اخوان، مراتب التفخيم ما تروح تدخل لي فيها الراء واللام، واضح؟ والالف، هذه خاصة بمن؟ مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء. فلأهمة العلم مذهبان، المذهب الأول لابن الطحان، المذهب الأول لابن الطحان الأندلسي، والثاني للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى ورضي عنه. هذان المذهبان، المذهب الأول مذهب ابن الطحان يذهب إلى أن أعلى الحروف تفخيما الحروف المستعلية. ركزوا يا أخوة، العنوان مهم، مراتب التفخيم لمن؟ لحروف الاستعلاء. فبحسب المذهب الأول أعلى الحروف المستعلية درجة في التفخيم أو مرتبة في التفخيم هو الحرف المفتوح، فتقول قال، قد، قد، قال. أقل منه في المرتبة من؟ بحسب اللوحات اللي شفناها من شوية، المضموم. إذن المضموم أقل منه شيئا ما لعدم وجود المساحة التي تسمح بتردد الصدى، فتقول يقو، قو، قو، قو. طيب هل هي مفخمة هنا؟ نعم مفخمة، هي مستعلية لابد أن تخرج مفخمة، هي مفخمة ولكنها بمرتبة أقل من المرتبة الأولى. طيب ماذا لو كان مكسوران؟ هل تفخم؟ نعم يفخم، لكن في أدنى مراتب التفخيم، فأقول قي، قو، قو، طي، ولا أقول قي، قي، قي. هي مفخمة لأنها مستعلية لابد أن تخرج مفخمة ولكنها في أدنى مراتب التفخيم. طيب الساكن، الساكن ما مرتبة تفخيمه؟ بحسب حركة ما قبله. فننظر إلى حركة ما قبله، فإن كان الحرف اللي قبلها مفتوح فنعطيه تفخيما بحسب مرتبة الفتح، إن كان مضموما نعطيه بحسب مرتبة الضم، وكذلك إن كان مكسورا نعطيه بحسب مرتبة الكسر. فمثلا إذا الساكن يعتبر مشكولا بحركة ما قبله، وكأن الحركة التي تحرك بها الحرف الذي قبله هي حركته. فمثلا نقول يقطعون، معي يقطعون، أعطيها أعلى مرتبة. ثم سوقنا يقو، سوقو، واضح الفرق بين المرتبتين؟ طيب ماذا لو كانت مكسورة؟ شيقو، يقو، شيقو، شيقواتنا، شيقواتنا. هذا هو المذهب الأول لابن الطحان الأندلسي. أما المذهب الثاني هو مذهب الإمام ابن الجزري. الإمام ابن الجزري نفس المذهب الأول لكنه فرق في المرتبة الأولى، فقال أن الحرف إذا كان مفتوحا، الحرف إذا كان مفتوحا وتلته ألف، شو صار؟ هو مفتوح فتحنا الفم، طيب وتلته الألف، فاستمر صوت هذا الصدى وزاد انتشاره، فيكون مرتبته في التفخيم أعلى ممن لو لم يكن بعده ألف. فعنده في المرتبة الأولى إذا كان مفتوحا وبعده ألف، فهو يميز بين قال وقد. في المذهب الأول يعتبرها في مرتبة واحدة، فهنا المفتوح ليس بعده ألف، في مرتبة ثانية قد، قال، قد. ثم المرتبة الثانية للمضموم كما في المذهب الأول، هنا تكون الثالثة للتفريق في المرتبة الأولى، المضموم يقول. ثم الساكن، واضح؟ هنا لم يجعل الساكن تابعا لحركة ما قبله، وإنما جعله في المرتبة الرابعة. فالتفخيم، مرتبة التفخيم للقاف في يقطعون كمرتبة التفخيم في سقنا كمرتبة التفخيم في شقوتنا. وعندهم في الأخير المذهبان أدنى مراتب التفخيم لمن؟ للحرف المكسور. المذهبان يشتركان في أن أدنى مراتب التفخيم هي للحرف المكسور وأعلاها للمفتوح. واضح يا إخوة؟ هذا تمييز بين الأول والثاني، وهنا الساكن جعله في المرتبة الرابعة. هذان المذهبان نظاهما الشيخ المتولي رحمه الله تعالى في هذه الأبيات التي يعني تلخص هذين المذهبين، نقرأها أولا ثم نشرحها. ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب ثلاث وهي مفتوحها مضمومها مكسورها وتابع ما قبله ساكنها فما أتى من قبله من حركة فافرضه مشكلا بتلك الحركة وقيل بل مفتوحها مع الألف وبعده المفتوح من دون ألف مضمومها ساكنها مكسورها فهذه خمس أتاك ذكرها فهي الهاء ساكنة فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة فلا يقال إنها رقيقة كضدها تلك هي الحقيقة إذن أيها الأحبة لدينا مذهبان. المذهب الأول لابن الطحان قال فيه الناظم المتولي رحمه الله ثم المفخمات عنهم أي عن أهل الأداء وعلماء التجويد آتية. كيف أتت عنهم مراتب التفخيم المفخمات مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء كيف أتت عنهم؟ قال على مراتب وليست بمرتبة واحدة. هذه المراتب هي ثلاثة: مفتوحها، والمرتبة الثانية مضمومها، والمرتبة الثالثة مكسورها. طيب والساكن؟ قال وتابع ما قبله ساكنها. ننظر إلى حركة ما قبله، فما أتى من قبله من حركة إن كانت مفتحة ضمة كسرة فافرضه أي هذا الساكن كأنه قد حرك بذات الحركة، فافرضه مشكلا بتلك الحركة وأعطه المرتبة التي تكون لهذه الحركة. ثم قال وقيل، وهذا ليس للتضعيف وليس من صيغ التمريض وإنما لذكر المذهب الثاني من مذاهب أهل الأداء. قال وقيل بل مفتوحها مع الألف، ميز في المرتبة الأولى للمفتوح المفتوح مع الألف، وقيل بل مفتوحها مع الألف، وبعده المرتبة الثانية المفتوح من دون ألف مضمومها المرتبة الثالثة على المذهب الثاني، مضمومها ساكنها في المرتبة الرابعة، مكسورها في المرتبة الخامسة، أدنى المراتب على المذهبين للمكسور. قال فهذه خمس أتاك ذكرها. ثم قال منبها تنبيها مهما، فهي أي من؟ أي حروف الاستعلاء. فهي أي حروف الاستعلاء، وإن تكن بأدنى منزلة يعني في المكسور مكسورة حتى إن كانت في أدنى المراتب. قال فخيمة قطعا من المستفلة، هي مفخمة قولا واحدا. لماذا؟ لأن التفخيم مستحق لاستعلائها. قال فلا يقال إنها رقيقة كضدها كتلك الحروف المستفلة، تلك هي الحقيقة. واضح يا إخوة؟ إذن هذه الأبيات تلخص لنا مذهبي أهل الأداء فيما يتعلق بمراتب التفخيم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. ننتقل أيها الأحبة إلى الصفة الرابعة المميزة بين الحروف، وهي صفة الإطباق والانفتاح. الإطباق والانفتاح هاتان الصفتان متضادتان، فبعض الحروف تحصل فيها كيفية حال حصولها في المخرج تؤدي إلى حصر الصوت بين اللسان والحنك الأعلى، وهناك حروف لا تعرض لها هذه الكيفية فلا ينحصر الصوت بين اللسان والحنك الأعلى. كما نبهنا قلنا الحروف إذا ما اشتركت في صفة فليس شرطاً أن تتحقق هذه الصفة فيهما بذات السوية. فالآن الحروف المطبقة هل يتحقق فيها الإطباق بذات السوية؟ تعالوا لنتأمل. ابتداء الضابط لما بيكون رائد بينفع ينطلع عميد ولا لازم يمر على إيش؟ مقدم. عقيد، بعدين يصير عميد. جيد؟ كذلك الحرف لا يمكن أن يرتقي إلى مرتبة الإطباق ما لم يكن مستعليا. ما معنى هذا الكلام؟ حتى ينحصر الصوت بين اللسان والحنك الأعلى، ما الذي يجب أن يكون؟ أولا أن يتصعد الصوت، لا بد أن يتصعد الصوت نحو الحنك الأعلى. طيب الآن أنت في مكان مغلق كبير ضخم واسع، مكان يعني بين جبلين، وصرخت بصوت عال، هل الصدى المتشكل أعلى أم لو كنت في مكان ضخم جدا لكنه مغلق أيضا؟ الصدى يتردد بشكل أكبر أين؟ في المكان المغلق. واضح؟ لذلك الآن الحرف حتى ينحصر صوته بين اللسان والحنك الأعلى أولا لازم يكون إيش؟ أن يكون قد تصعد صوته نحو الأعلى. إذن الحرف لا يمكن أن يكون مطبقا حتى يكون مستعليا. واضح؟ لا يمكن أن يكون مطبقا حتى يكون مستعليا. لذلك كل الحروف المستفلة منفتحة. واضح؟ فالحرف لا يمكن أن يرتقي إلى مرتبة الإطباق ما لم يمر على منجرة مين؟ الاستعلاء. تعالوا لنتأمل. حين أقول مثلا قل معي شايفين في وضوح كبير في الانحصار للصوت بين اللسان والحنك الأعلى. واضح كيف ينحصر الصوت بين اللسان والحنك الأعلى؟ وضوح كبير. طيب قل معي هل تجد تحقق هذا الانحصار فيهما بذات السوية؟ قطعا لا. واضح؟ لكن في كل واحد منها نسبة من انحصار الصوت بين اللسان والحنك الأعلى. إذن يا إخوة، على أي أساس قسم العلماء الحروف العربية إلى حروف مطبقة وحروف منفتحة؟ نظروا إلى الصوت. أولا الصوت تصعد، إذن هو مستعل، هذا أولا. تأملوا بعدين الحروف المستعلية التي يتجه صوتها نحو الأعلى، بعد أن يتصعد هل ينحصر أم لا ينحصر؟ فقسموا الحروف العربية تبعا لهذا التقسيم إلى التقسيمين التالي: حروف ينحصر الصوت عند النطق بها نحو الحنك الأعلى، وهي أربعة حروف من الحروف المستعلية: صاد ضاد طاء ظاء. إذن أربعة حروف من الحروف المستعلية ينحصر صوتها إيش؟ يتصعد وينحصر بين اللسان والحنك الأعلى. وحروف لا ينحصر الصوت عند النطق بها نحو الحنك الأعلى، لا ينحصر الصوت عند النطق بها بين اللسان والحنك الأعلى، هي من؟ ها؟ بقية الحروف المستعلية وكل الحروف المستفلة. وضحت الفكرة يا إخوة؟ طيب تعالوا لنتأمل مثلا حرف الظاء. قل معي لاحظتم هذا الانحصار؟ أقو طو طو طو. طيب قل معي في فرق؟ شو رأيكم؟ أقو أقو قو أو أطو أطو أقو أ. جرب الطاء والقاف مثلا كمقلقلين. أقو أطو. لاحظتم الفرق بينهما؟ إذن هنا في الطاء انحصر الصوت بين اللسان والحنك الأعلى، أما في القاف فلم ينحصر هذا الصوت، فهو مستعل لكنه منفتح. طيب إذا نتأمل مثلا القاف تقول أقو أقو قو قو أقو قو قو. طيب خلينا نشوف الكاف. أك مستفل منفتح، لذلك انظروا كيف ينحصر الصوت هنا مثلا في الظاء، قارنه مع القاف، يتجه الصوت نحو الحنك الأعلى لكنه يتجه نحو الخارج بعد ذلك ولا ينحصر، أما في الكاف فهو مستفل، فمن باب أولى أن يكون منفتحا. طيب السؤال المهم: ما ثمرة هذه الصفة الإطباق والانفتاح؟ ما ثمرتها في الأداء؟ ما ثمرتها في الأداء؟ بحسب ما رأيناها قلنا الحرف المطبق شو اللي بيصير فيه؟ يتصعد الصوت نحو الحنك الأعلى فيكون مفخما. طيب وفوق تفخيمه ينحصر، إذن يزيد تفخيمه. أيوة، إذن ما ثمرة صفة الإطباق والانفتاح؟ قال الناظم وحرف الاستعلاء فخم واخصص الإطباق أقوى. لذلك يا إخوة هذه العبارة هي ثمرة، هذه العبارة هي ثمرة ماذا؟ الإطباق والانفتاح. قال فيها فحرف الاستعلاء المطبق أشد تفخيما من حرف الاستعلاء المنفتح. من أين أتينا بهذه الثمرة؟ من أين أتينا بها؟ من خلال مراقبتنا للحرف. الحرف يستعلي الصوت وإيش كمان؟ ينحصر فيكون تفخيمه أعلى. لذلك الحروف المستعلية يا إخوة على قسمين، منها ما هو مستعل مطبق أربعة، الصاد والضاد والطاء والظاء، ومنها ما يكون مستعليا منفتحا وهي القاف والغين والخاء. طيب أين يتجلى أثر الإطباق والانفتاح؟ يتجلى في الحرف المستعل المطبق فيكون تفخيمه أعلى من حرف الاستعلاء المنفتح. قال الناظم الإمام الجزري رحمه الله وحرف الاستعلاء فخم، حرف المستعلي لا بد أن تفخمه. طيب هل ميز بين المستعلي المنفتح والمستعلي المطبق؟ قال نعم، قال واخصصا لطباق أقوى، واخصصا لطباق أقوى، أي خص الحرف المستعلي المطبق بزيادة تفخيم عن الحرف المستعلي المنفتح. وضرب مثالا لمستعلي منفتح ومستعلي مطبق فقال نحو قال مستعلي منفتح والعصا مستعلي مطبق، فهذا أعطه زيادة تفخيم عن ذاك المستعلي المنفتح. لذلك يا إخوة ضامر أشد تفخيما من غا، اسمع ضا غا، طور قو قوموا، واضح الفرق؟ كذلك خصوصا في المكسور يتجلى بدرجة أكبر حين أنطق مثلا لا أقول عظي ظي ظي، أقول عظيم عظيم، ضي ضيزة ضيزة، هي أشد تفخيما من قولنا طيل غيض خيفة. واضح يا إخوة؟ إذن ما ثمرة الإطباق والانفتاح؟ يتجلى أثرها في المستعلي المطبق فيجب أن نعطيه زيادة في التفخيم عن الحرف المستعلي المنفتح. انتهاء بصفة الإصمات والإذلاق، إذن نعيد تلخيص صفة الإطباق والانفتاح. قال عنها الناظم في الأبيات وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، هذه حروف مطبقة، فبقية الحروف سواء كانت مستعلية منفتحة أو كانت مستفلة فكلها حروف ماذا؟ حروف منفتحة. إذن العلماء قسموا الحروف العربية من حيث ماذا؟ انحصار الصوت بين اللسان والحنك الأعلى، إلى حروف ينحصر الصوت عند النطق بها بين اللسان والحنك الأعلى، هي هذه الحروف الأربعة الصاد والضاد والطاء والظاء، وحروف لا ينحصر الصوت عند النطق بها بين اللسان والحنك الأعلى وهي باقي حروف الهجاء. هذه مقارنة بين الظاء التي شاهدناها منذ قليل وبين القاف والكاف، تبين كيف يكون الأداء في هذه الحروف بين المستعلي المطبق، المستعلي المنفتح، المستفل المنفتح. السؤال المهم الذي نسأله دائما، ما الثمرة العملية لهذه الصفة؟ ما الثمرة العملية للانطباق والانفتاح؟ ما هي الثمرة العملية؟ ذكرناها منذ قليل، نتأمل هذه القاعدة. الحروف حروف الاستعلاء إما أن تكون مستعلية مطبقة وإما أن تكون مستعلية منفتحة، فالثمرة تتجلى في أن حرف الاستعلاء المطبق لا بد أن نعطيه في الأداء مرتبة في صوتا في التفخيم أعلى، نعطيه تفخيما أشد وأقوى من حرف الاستعلاء المنفتح كما ذكر الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى ورضي عنه. ننتقل إلى دراسة صفة الإصمات وضدها الإذلاق. قال عنها الناظم رحمه الله تعالى، طبعا نذكرها بشكل مختصر ملخص، لا حاجة للاستفاضة لعلاقتها بعلم الصرف ولا علاقة لها ولا أثر في النطق. الإصمات والإذلاق ذكره الإمام ابن الجزري، واعتذر بعض شراح الجزرية للإمام ابن الجزري، قالوا إذا لم يكن لها أثر في النطق لماذا ذكرها الإمام ابن الجزري؟ فاعتذر بعضهم بأن الإمام ابن الجزري أراد أن يجعل عدة الصفات كعدة المخارج، لأن الإمام ابن الجزري لم يذكر الغنة صراحة في الصفات وإنما ذكرها لاحقا، فجعلها 17 صفة، 10 يعني متضادة و7 لا ضد لها، هذا ذكره بعضهم. وبعضهم قال نقلها مع ما نقل من كتب العربية جريا على فعل من سبقه، فنقل ونظم بحسب ما نقل قبله من أئمة. الإصمات والإذلاق، ماذا نعني بهاتين الصفتين المتضادتين؟ الإذلاق وهو يهمنا في الاصطلاح هو اعتماد الحرف عند النطق به على ذلق اللسان أو الشفه. إيش المقصود بالذلق؟ أي الطرف. فلاحظوا حروف فر من لب، هذه الحروف حروف فر من لب، هذه الستة فر من لب، لاحظوا أن الفاء من أين تخرج؟ من باطن الشفه فهي طرفية. الراء من أين تخرج؟ من طرف اللسان. الميم من الشفتين بانطباقهما على بعضهما ويصاحب ذلك غنة من الخيشوم. النون من طرف اللسان ويصاحب ذلك غنة من الخيشوم. اللام من الحافة بعد الطرف. الباء من الشفتين، إذن كلها حروف طرفية، فهي تعتمد على ذلق اللسان أي على طرف اللسان أو على طرف الشفة. هذه الحروف فر من لب تعتبر حروف، يعتبرها العرب حروفا خفيفة يسهل النطق بها سريعا لقربها من الخروج. أما الحروف المتبقية فيعتبرونها مصمتة ثقيلة. لذلك ما هو الإصمات؟ الإصمات لغة الامتناع، ويهمنا الاصطلاح. ماذا نعني بالإصمات؟ الإصمات كل كلمة عربية حروفها الأصلية، يعني لا تجد كل كلمة استخرج، شو حروفها الأصلية؟ خرج، واضح؟ كل كلمة عربية حروفها الأصلية يزيد عددها عن 3، يعني صارت 4 فما فوق، فلا بد أن يكون بينها حرف خفيف من حروف الإذلاق، لا بد أن يكون فيها حرف مذلق. بس اللي صارت حروفها الأصلية أكثر من 3 فلا بد أن يكون بينها من حرف مذلق. ليش؟ حتى تصبح الكلمة متوازنة لتعادل خفة المذلق ثقل المصمت. هذا المذلق خفيف وهذه حروف مصمتة ثقيلة، فالكلمة العربية لا بد أن تكون متوازنة. فمثلا كلمة عسجد هذا اسم للذهب، حروف 4، هل فيها فر من لب؟ حروف أصلية ليس فيها حرف من الحروف المذلقة، إذن أعجمية. إذن ما هو الأثر لصفة الإصمات والإذلاق؟ ما الأثر؟ تمييز الكلمة العربية من الأعجمية، واضح؟ إذن علاقتها بعلم الصرف لا علاقة لها في النطق، واضح؟ طيب كلمة عس طوس 5 كلمات، 5 حروف، يعني حروفها الأصلية 5، هل فيها حرف من حروف فر من لب؟ لا يوجد فيها حرف من حروف فر من لب، إذن هذه الكلمة أعجمية. وهكذا، إذن الثمرة التي تتركب على صفة الإصمات والإذلاق الحكم على الكلمة من حيث كونها عربية أو أعجمية. إذن ما أثرها في النطق؟ لا أثر لها في النطق، لذلك درسناها دراسة سريعة، يعني حتى تكون جميع عبارات المنظومة واضحة في أذهان الدارسين.